حصريا على موقع djkimo.com. مش هطلب منك تاني كلام ولا هتعلى بوعود، انا مش هشحت منك احساس او حب ماهوش موجود، انا مش هستنى تشوفني قرار وافضل بتمنى انك تختار ولا تعوضني بحضن مطار علشان مش ناوي تعود. مش ناوي يفضل في متاهة وداير يتخوف، مش عايزك فيا تداوي أو تعمل بمشاعرك معروف، أنا قلبي معك مش ناوي يفضل في متاهة وداير يتخوف، مش عايزك فيا تداوي أو تعمل بمشاعرك معروف. ربنا يسعد أيامك والحظ يكون أحسن وياك، عن نفسي أنا خدت قراري وقراري صاحب إن أنسى. ولا ليك جوايا رصيد، لو قربك جنة انا مش عايزة اختار البعد اكيد، انا انت كبيرة وراسي لفوق كرمتي دي ليها علي حقوق، عشان كده همشي بكل هدوء من غير ما اعيد ولا زيد. حصريا على موقع djkimo.com.